تفوض للكريم عمري وقلبي للفرج مشتاق ويرحل بالصلاة همي ولا إيب دعوة الدريا وسدى وراسك ده يفارقني الألم والداء وحبي له بحور أسماء تسبب